الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الرحمن علم القرآن، له الحمد، خلق الإنسان علمه البيان، وله الحمد، صلى وملائكته على معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، العلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع صاحبه، لأنه يذهب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحفظ المتون، ينبغي لطالب العلم الذي يسر الله له الحفظ أن يعتني بحفظ المتون حتى يسهل عليه طلب العلم. ولذلك قيل: أسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. أسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. هذا الدرس، درس اليوم أو الليلة، نستعرض فيه بإذن الله الأحكام المتبقية من متن المنظومة الشعرية للإمام الجمزوري عليه رحمة الله تعالى. وكنا نتمنى أن يحضر الشيخ علي، لكن الشيخ علي ما زال في اليمن، وكان نتمنى أن نستفيد منه جميعا لتخصصه في هذا المجال، لكن نسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن ييسر لنا شرح هذه الأحكام وييسرها لنا بحوله وقوته. في البداية نتذاكر بعض الأحكام التي أخذناها في الدرس الماضي. أول هذه الأحكام أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي كم؟ أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ولكل حكم من هذه حروف ذكرناها. والميم الساكنة كم أحكامها؟ نعم، ثلاثة: الإظهار والإخفاء والإدغام. كم حروف الإدغام؟ نعم، حروف الإدغام الشفوي واحد، حرف واحد وهو الميم. كم حروف الإظهار؟ 26. كم حروف الإخفاء؟ حرف واحد وهو الباء. من يمثل لنا لميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء؟ من بعد، نعم أحسنت، جزاك الله خير. نعم، من بعد هذا إقلاب، هذا إقلاب، نعم، من بعد إقلاب، هذا في أحكام النون الساكنة. من يمثل لنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء؟ من يمثل لنا ميم ساكنة أتى بعدها حرف الباء؟ نعم، ها هذا ميم ساكنة أتى بعدها حرف جاءكم فاء، هذا جاء حرفها جاء بعدها حرف الفاء. طيب يحاسبكم به، يحاسبكم به، نجيناهم بسحر، إلى غير ذلك من الأمثلة. طيب نأخذ الآن أحكام في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين، أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. هذه الأبيات فيها ثلاثة أحكام: المتماثلين والمتقاربين، ثلاثة أحكام من أحكام الإدغام، إدغام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. أولا قال: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، يعني إدغام المتماثلين هو إدغام حرفين اتفقا في المخرج والصفات. مثال ذلك: اذهب بكتابي، أو إن نسينا، هذا إدغام بغنة، إدغام بغنة، من نزل أن نطمس، الميم مع الميم، ما لكم من، ما قطعتم من، هذه كلها إدغام بغنة. أما الإدغام بلا غنة في المتماثلين فكقوله: ما كانت تعبد، هذا إدغام بغير غنة. أو بل لا، قوله تعالى: اضرب بعصاك، هذه الآيات تقسم لنا المتماثلين إلى قسمين: إدغام بغنة، متماثلين بغنة، ومتماثلين بغير غنة. إذا كان الحرف الأول واوا أو ياء وبعدهما مثلهما متحركان فلا إدغام فيهما، كقوله تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا يخطأ، وهنا يقع خطأ بعض القراء أو بعض الطلبة، يشد الواو فيقول: آمنوا وعملوا، هذا خطأ، وإنما الصحيح: آمنوا وعملوا، أو كذلك: الذي يوسوس، بعضهم يشد الياء فيقول: الذي يوسوس، هذا خطأ، والصحيح: الذي يوسوس. إذا تحرك، قلنا إذا كان الحرف الأول واوا أو ياء وبعدهما مثلهما متحركان فهنا لا إدغام، يستثنى مما ذكرنا في المتماثلين، لا إدغام. آمنوا وعملوا، ما تدغم فتقول: آمنوا وعملوا، هذا خطأ. كذلك: الذي يوسوس، تقول هكذا: الذي يوسوس. طيب، وأما إذا كان الأول حرف لين فيدغم في المماثل، نحو: والذين آووا والذين آووا ونصروا آووا ونصروا فتنطق آووا ونصروا آووا ونصروا ونحو حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا هذا ما يتعلق بالمتماثلين يعني الصفات اتفاق الصفات والمخارج فهنا نحكم عليه بأنه إدغام متماثلين وهذا أحق ما يقال فيه أحق ما يقال فيه أنه إدغام متماثلين هذا الحكم الأول وقد يسأل سائل بالنسبة للصفات والمخارج هذه لها دروس خاصة صفات الحروف هناك حروف قوية وحروف ضعيفة وحروف متوسطة كذلك المخارج لكل حرف مخرج فعموما نعرف أن اتفاق أن إذا اتفق الحرفان في الصفات والمخرج فهما يسميان إدغام متماثلين الثاني نعم ها حرف لين هي حروف المد الثلاثة إذا جاء الساكنة إذا جاء قبلها مفتوح مثلا خوف قريش نعم سيأتي إن شاء الله طيب وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين الآن شرع في الحكم الثاني إدغام المتقاربين وهو إدغام حرفين تقاربا مخرجا واختلفا صفة إدغام حرفين تقاربا مخرجا واختلفا صفة اختلفا صفة يعني الصفات مختلفة صفات هذا الحرف تختلف عن صفات هذا الحرف أما بالنسبة للمخرج فمخرجهم متقارب يعني ليس متحد وإنما متقارب قال وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين طيب إدغام المتقاربين له حالتان إذن نقول إدغام المتقاربين إذا تقارب الحرفان مخرجا واختلف صفة هذا التعريف إدغام حرفين تقاربا مخرجا واختلف صفة وله حالتان الحالة الأولى إدغام الكاف القاف بالكاف وذلك في قوله ألم نخلقكم هذا تقارب المخرج فقط القاف مع الكاف تقارب في المخرج كلها تخرج من ماذا من أقصى اللسان فهنا كيف ننطق هذه الكلمة ألم نخلقكم كيف تنطق لها وجهان الأول الإدغام الكامل فتنطق كافا مشددة هكذا ألم نخلقكم طيب الثاني الإدغام الناقص حيث تبقى صفة الاستعلاء في القاف فتقول ألم نخلقكم صفة الاستعلاء في حرف القاف تبقى ولكن ويسمى هذا إدغام ناقص طيب ثانيا إدغام اللام بالراء اللام بالراء هذا متقاربين في المخرج، مخرج اللام مع الراء. مثاله: وقل ربي زدني علما، قل ربي، قل ربي، هنا يدغم. وهناك أمثلة كثيرة، وبعضهم يفصل فيقول: إذا تقارب الحرفان مخرجا وصفة، أو مخرجا لا صفة، كالقاف مع الكاف، وكان الأول منهما ساكن وجب إدغامه في الثاني. وأنواعه يفصل الآن: إدغام بلا غنة، هنا الآن عندنا إدغام بلا غنة، تقارب المخرج والصفة، النون واللام تقارب في المخرج وفي الصفة. من لا يؤمن صرحا لعلي إلا متحرفا، إلا متحرفا لقتال. هذه كلها تقارب في ماذا؟ في المخرج والصفة، لكن إدغام يكون إدغام بلا غنة. كذلك النون والراء، مثل قوله: فمن ربكما، فمن ربكما يا موسى غفور رحيم، النون غفور رحيم، النون مع الراء تقارب في المخرج والصفة. أما تقارب المخرج فكما ذكرنا في القاف مع الكاف، القاف مع الكاف، هذا ما يتعلق بإدغام المتقاربين. من يعد لنا تعريف إدغام المتقاربين؟ تفضل. إيش المتقاربين؟ يكون اتفق صفة ومخرج، اتفق هذا المتماثلين اتفق، وإنما التقارب يعني نقول إذا تقارب الحرفان، أيوة، ومخرجا، مخرجا وصفة أو مخرجا، نعم، إذا اتفق، إذا اتفق الحرفان فهنا المثلان متماثلان فيهما جميعا، لأنهم حرفا، حرفا واحدا، يكون حرف واحد. أي إذا تقارب في المخرج والصفة أو في المخرج فهنا نقول ماذا؟ متقاربين. ثالثا: أو يكون اتفق متقاربين، أو يكون اتفق، الآن انتقل إلى الحكم الثالث، أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين. الآن الحكم الثالث: إدغام المتجانسين. إدغام المتجانسين تعريفه هو فيما إذا اتحد الحرفان مخرجا، اتحد الحرفان أو اتفق في المخرج واختلف في الصفات، اتفق في المخرج واختلف في الصفات، أو اتحد مخرجا واختلف صفة، وبالعكس كل حرفين اتحدا صفة واختلفا مخرجا، هذا المتجانسين. أنواع هذا المتجانسين، هذا الإدغام، هناك إدغام بغنة له حالتان: تجانس الصفة للمخرج، وهذا يحتاج إلى مراجعة لدروس الصفات والمخارج، لدرس الصفات والمخارج. إذن إدغام بغنة متجانسين، تجانس الصفة لا المخرج، الآن عندنا تجانس في الصفة لا المخرج، يعني اتحاد في الصفات، الصفات متحدة لكن المخرج يختلف، عندنا النون والواو، النون والواو، النون مخرج من اللسان، من طرف اللسان، والواو من فين؟ من الشفتين. فهنا اختلف المخرج ولكن الصفات لو جئنا ننظر إلى الصفات، صفات هذا الحرف وصفات هذا الحرف نجدها واحدة. مثال ذلك قوله تعالى من ولي، مثال التنوين لهو ولعب شديد والأمر لغوا ولا كذابا، هذه تجانس الصفة للمخرج. أيضا النون مع الياء، النون مع الياء، أن يفرط أن يكون، هنا تجانس الصفة لا المخرج، المخرج يختلف، مخرج النون يختلف عن الياء، لكن الصفات واحدة، مع أنها كلها النون والياء تخرج من فين؟ من اللسان. فالياء من الحروف الشجرية الثلاثة، الجيم والشين والياء، والنون يخرج من طرف اللسان. فهنا اختلف المخرج لكن الصفات واحدة. مثال ذلك من مدكر، مثال التنوين نعم النون مع الياء قائمة يتلون، قائمة يتلون، أن يفرط. طيب النون مع الميم، المخرج مختلف والصفة واحدة، من مدكر، من مدكر، وأجل مسمى، هذه كلها مائدة من السماء، هذه كلها تجانس الصفة للمخرج. تجانس المخرج للصفة هذا العكس، يعني المخرج واحد ولكن الصفة تختلف. مثل ماذا؟ ها، مثل الباء مع الميم، مخرجها واحد من الشفتين لكن الصفة تختلف، صفات الباء تختلف عن صفات الميم. الباء الساكنة مع الميم فهنا تدغم، مثل قوله تعالى اركم معنا، اركم معنا. طيب نأتي الآن إلى تجانس المخرج للصفة بلا غنة، هذه كلها بالغنة، هذه إدغام بغنة متجانسين في اتفاق، تجانس الصفة للمخرج والعكس كلها إدغام بغنة متجانسين. نأتي الآن إدغام بلا غنة، تجانس المخرج للصفة، تجانس المخرج للصفة، المخارج واحدة والصفات مختلفة، الدال والتاء مخرجهم واحد والصفة تختلف، التاء والدال كذلك، التاء والطاء، كل هذه الحروف الثلاثة مخرجها واحد، الدال والتاء والطاء كذلك، الذال ذال ضاء مخرجها واحد، ثاء ذاء ثاء ذاء مخرجها واحد، طاء تاء، وكلها لها كلها يعني لها أمثلة، مثلا لقد كت، لقد كت، كت هنا إدغام، أدغم الدال في التاء لكن بلا غنة، أجيبت دعوتكما، ما تهمس بالتاء، ما تقول أجيبت دعوتكما في سورة قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أجيبت دعوتكما تجعلها دال على طول لكن بلا غنة. كذلك وقالت طائفة، خلاص يصبح حرف الطاء هو المثبت والتاء لا ينطق، وقالت طائفة تجانس، لأنه تجانس في ماذا؟ في ماذا؟ في المخرج لا الصفة. الذال والضاء، إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، يلهث ذلك، يلهث ذلك، وهذه من الأشياء اللي يقع فيها، من الأخطاء التي يقع فيها البعض، يلهث ذلك، ما تقول يلهث ذلك، وإنما تقول يلهث ذلك. الطاء مع التاء، الطاء الساكنة مع التاء، لئن بسطت، لئن بسطت، وأحطت، وفرطتم، ما تقول وفرطتم، لا، وإنما تبقى الحرف، يبقى الحرف مفخم أو مستعلي. بسط، بسطت، نعم. وهذا يسمى إدغام ماذا؟ إدغام، نعم، هو بلا غنة وإدغام ناقص، إدغام ناقص. لماذا قلنا ناقص؟ ها، لماذا قلنا ناقص؟ ها، أيوة، لبقاء صفة الاستعلاء في الحرف، لبقاء صفة الاستعلاء في الحرف، في الطاء كلها، هذه الطاء مستعلي، حرف من حروف الاستعلاء، فتبقى هذه الصفة فيه. ولكن هل ينطق نطقا واضحا؟ لا، تبقى بس الصفة، وإنما ينطق الحرف الذي بعده. لئن بسطت، بسطت. طيب، هذا ما يتعلق بالمتجانسين. قال: ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. إيش معنى هذا؟ معنى هذا الإدغام الصغير هو إدغام حرف ساكن بمتحرك، زي مثل ما ذكرنا في جميع الأمثلة التي أخذناها قبل قليل. قال: أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. الإدغام الكبير هو إدغام حرف متحرك بآخر متحرك. أو حرك الحرفان، أو حرك، نعم، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. الحرفان في هذه الأقسام الثلاثة، إذا حرك الحرفان في هذه الأقسام الثلاثة فنسميه ماذا؟ نسميه ماذا؟ أيوة، نسميه إدغام كبير، إدغام كبير. وهذا يذكر عند غير حفص. طيب، الكبير مثال ذلك الرحيم، نعم، عند غير حفص الرحيم مالك، مالكي، نعم، نعم، الرحيم مالكي، هذا الإدغام الكبير عند غير حفص. طيب، انتهينا من هذا، من أحكام المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين، ولا بد من الرجوع إلى المخارج وضبطها ومراجعتها حتى يسهل هذا الدرس، لأن هناك يحتاج إلى إلمام بماذا؟ نحتاج إلى إلمام بمخارج الحروف جميعها، وكذلك بصفاتها، والصفات لا بد أن نعرف صفات كل حرف. مثلا أولا ممكن أننا نأخذ لمحة سريعة عن الصفات كي يتضح صفات الحروف. نقول: الصفات جمع صفة، وهي ما قام بالحرف من صفات تميزه عن غيره. وهناك صفات كثيرة: الجهر والشدة، وتنقسم إلى قسمين. صفات الحروف تنقسم إلى قسمين: صفات يسمونها الصفات التي لها ضد، والصفات التي لا ضد لها. الصفات التي لها ضد أربعة، تنقسم إلى أربعة مجموعات، تنقسم إلى أربعة مجموعات: صفة الهمس وحروفها، فحثه شخص سكت، ولها تعريف، لها له تعريف، أن تهمس بالحرف، يعني جريان النفس عند النطق بالحرف، لضعفه وضعف الاعتماد عليه في مخرجه. وضد هذه الصفة الهمس ضدها الجهر بقية الحروف. فأنت صفة الشدة أجد قطن بكت مجموعة في قولك أجد قطن بكت. وهناك صفة اسمها التوسط لين عمر وضدها الرخاوة بقية الحروف ما عدا الشدة والتوسط. تكون بقية هذه الحروف هي الرخاوة. فأنت تأتي بالحرف وتحكم عليه من خلال هذه الصفات. كذلك صفة الاستعلاء مجموعة في قولك خص ضغط خص ضغط قض. هذه الحروف أحد هذه الحروف إذا جاء فإننا نسميه نطلق عليه صفة الاستعلاء مثل حرف الطاء والضاد والقاف. وضد هذا ضد صفة الاستعلاء صفة ماذا؟ الاستفال وهي تكون مرققة. كذلك الإطباق حروفه أربعة الطاء والضاد والصاد والضاء وضدها الانفتاح. هذه الصفات الأربعة الصفات التي لها ضد. هناك صفات ليس لها ضد مثل الصفير الصاد والسين والزاي القلقلة قطب جد هذه صفة القلقلة لا ضد لها. صفة اللين الواو الساكنة والياء الساكنة الواو الساكنة والياء الساكنة. صفة الانحراف في اللام والراء. صفة تجنب التكرير في الراء كما ذكرنا أن الراء فيه ارتعاء رأس اللسان أر تجد ارتعاء عند النطق. وهذه الصفة لازمة للراء لكن ما الذي يجتنب فيه؟ نتحرز من التكرير تكرير الراء خصوصا عند التشديد. إذا كان حرف الراء مشدد فإننا نجتنب التكرير. كذلك صفة التفشي الشين الاستطالة الضاد صفة ملحقة الغنة في النون والميم. هذه الصفات التي لا ضد لها. هذه مجموعة كلها في صفات قوية وصفات ضعيفة. أنت تأتي بالحرف منها صفات قوية وصفات أقوى وصفات ضعيفة. مثلا الجهر هذه صفة قوية. الاستعلاء الشدة الإطباق الإصمات الصفير القلقلة التكرير الانحراف التفشي الاستطالة والغنة هذه كلها صفات قوية. الصفات الضعيفة مثل صفة الهمس صفة الرخاوة الاستفال الانفتاح الإذلاق واللين هذه كلها صفات ضعيفة. فأنت تأتي بالحرف مثلا الخاء وتبدأ هل هو من صفة مثلا هل هو في الهمس؟ ها الخاء ليس في الهمس إذن في ماذا؟ في الجهر. إذن هو هذه الصفة الأولى قوية ولا ضعيفة؟ قوية. ثانيا هل هو في الشدة؟ احنا قلنا الخاء أجد قطن بكت ليس في الشدة. هل هو في التوسط لين عمر؟ لا. إذن في الرخاوة هذه الصفة ضعيفة تمام الخاء. طيب هل هو في الاستعلاء خص ضغط قض؟ إذن الآن اجتمع صفة الجهر وصفة الاستعلاء. طيب هل هو في الإطباق؟ لا. إذن هو في الانفتاح. طيب هل هو في الصفير؟ هل هو في القلقلة؟ هل هو في اللين؟ في نعم. هل هو في الإصمات؟ نعم. طيب إذن وتأتي هل هو مثلا في القلقلة قطب جد؟ لا. هل هو في التكرير؟ لا. في الانحراف؟ إذن الخاء تحكم عليه بأنه قوي ولا ضعيف؟ ها؟ الأكثر فيه ماذا؟ الأكثر الآن الصفات اللي فيه قوية وضعيفة، ها؟ كم صفة قوية فقط والباقي ضعيفة، إذن الخاء ضعيف. طيب مثلا لو جئت وهكذا دائما تأتي بالحرف وتطبق عليه جميع الصفات وتنظر إذا تساوى تقول حرف متوسط، إذا غلب الصفات القوية على الصفات الضعيفة تقول هذا قوي، إذا غلبت الصفات الضعيفة على القوية تقول هذا حرف ضعيف، وإذا كان صفاته كلها قوية فيكون أقوى الحروف. مثل ماذا؟ الطاء. الطاء فهو أقوى الحروف لو جئت تعدد صفاته كلها قوية، وإذا كان كلها صفات ضعيفة فهو أضعف الحروف. مثل ماذا؟ الهاء. أضعف الحروف الهاء، كل حروفه ضعيفة. طيب هذه هي الصفات باختصار تكملة لموضوع المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. تبقى المخارج، المخارج يراجعها كل فرد حتى يلم بهذا الموضوع. طيب نأتي الآن إلى أقسام المد. أقسام المد، قال الناظم عليه رحمة الله تعالى: والمد أصلي وفرعي، والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. هذه أقسام المد. أقسام المد: طيب أقسام المد، قال: ينقسم المد إلى قسمين: مد أصلي أو طبيعي، ومد فرعي. أصلي وفرعي له، يعني كأنه يقول الأصل المد الأصلي، والفرعي تابع، والفرعي ماذا؟ متفرع من الأصل، وفرعي له يعني متفرع من الأصل. وسمي أولا طبيعيا وهو، يعني المد الأول، القسم الأول، المد الأصلي الطبيعي، وله تعريفات منها. طيب أولا قبل أن نبدأ في المد، ما هو المد؟ المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة: الألف المفتوح ما قبلها، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. هذه هي حروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة. طيب، والمد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. طيب، قال المد الأصلي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب، ما في له سبب يتوقف عليه كسكون أو همز. إذن ما لا توقف له على سبب، يعني لا يتوقف على سبب، ما هو السبب؟ الهمز أو السكون، لا يتوقف عليه وإنما هكذا من غير سبب. ولا بدونه الحروف تجتلب. إيش معنى ولا بدونه الحروف تجتلب؟ يعني إذا أنقصه القارئ لا يعتبر حرفا أصلا، إذا أنقص هذا المد فإنه لا يعتبر حرفا أصلا، ولذلك سمي طبيعي، مد طبيعي. إيش معنى مد طبيعي؟ يعني لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه. الإنسان الطبيعي اللي ما تغيرت لهجته فإنه يأتي بالحرف سليما، يأتي بالمد الطبيعي مدا صحيحا سليما، ولا يمده أكثر من مقداره الطبيعي ولا ينقصه عن الحركتين. فالمد الطبيعي يمد كم؟ حركتين، يمد حركتين. طيب، قال ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. واضح إيش معنى تجتلب؟ يعني إذا أنقصه القارئ لا يعتبر حرفا أصلا. طيب، ثم قال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. أي حرف جاء، أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يعني حكم الطبيعي كل حرف يأتي بعد المد غير الهمز والسكون يكون المد طبيعي، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يمده أكثر من حركتين. إذن فنقول المد الأصلي أو الطبيعي، هذا النوع الأول. أقسام المد كثيرة سنأخذها بالتفصيل إن شاء الله. المد الأصلي أو الطبيعي وهو أن يأتي حرف المد اللين الذي ليس قبله همز وليس بعده همز أو سكون، ثم بعد ذلك وهذا كما سيأتي مجموع في قوله تعالى نوحيها. نو الحرف الأول الواو جاء قبله مضموم، نو حي جاء قبله مكسور، الياء المدية جاء قبلها مكسور، والهاء والألف المدية جاء قبلها هاء مفتوحة. هذا مجموع في قوله تعالى نوحيها، حروف المد الثلاثة. ثم قال والآخر الفرعي، إذن حكم كم يمد المد الطبيعي؟ حركتين فقط، لا يزاد ولا ينقص. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون، موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. ما معنى مسجلا؟ يعني دائما. طيب، المد الفرعي، إذن الآن المد الفرعي سنأخذ المد الفرعي، أخذنا المد الطبيعي نأخذ المد الفرعي. قال طيب يشترط للمد أن يكون قبل الواو حرف مضموم مثل يقول، وقبل الياء حرف مكسور مثل قيل، ولا يكون ما قبل الألف إلا حرف مفتوح مثل قال. طيب، ثم قال بعد ذلك والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي، من لفظ واين واين، هذه الحروف الثلاثة حروف المد الثلاثة، وهي في نوحيها، يعني أتى بالحروف نعم هذه حروف المد الطبيعية الثلاثة، جاء بها لوحدها ثم جاء بها في كلمة تجمعها الواي ثم نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، هذا شرط من شروط المد، يشترط للمد أن يكون قبل الواو حرف مضموم وقبل الياء حرف مكسور، ولا يكون ما قبل الألف إلا حرف مفتوح مثل قال. إذا جاء قبل الواو أو الياء حرف مفتوح، إذا جاء قبل الواو أو الياء حرف مفتوح ووقف على ما بعده بالسكون يسمى مد إيش؟ اللين، مد اللين، كما قال واللين، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. إذا جاء قبل الواو أو الياء حرف مفتوح ووقف على ما بعده بالسكون يسمى مد اللين. هذه أقسام بالنسبة لأقسام المد. ثم جاء بعد ذلك أحكام المد. نعم، اللين حركتين فقط. نعم حركتين فقط. طيب، ها للمد الطبيعي نوحيها، نو نو قال قال، ها قيل قيل، ما تقول قيل ولا تقول قال، وإنما حركتين فقط. نعم قال، لا هذا هذا المد الطبيعي. اللين خوف، لاحظ الواو الساكنة جاء قبلها ماذا؟ مفتوح، فتقول خوف أو قريش، سيأتي إن شاء الله بإذن الله. طيب أحكام المد، قال للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. المد له ثلاثة أحكام، أقسام المد الفرعي ثلاثة، الواجب والجائز واللازم. وحينما قال وهي الوجوب تدوم، وهي الوجوب يعني أن جميع القراء اتفقوا من غير استثناء على هذا الحكم أنه واجب، تمام. والجواز يعني هذا النوع، نوع الجواز المد الجائز، لأنه يجوز مده لدى بعض القراء ويجوز قصره، يكون عند بعض القراء ممدود وعند البعض الآخر مقصور. واللزوم قال وهي الوجوب والجواز واللزوم، بمعنى اللزوم يعني لازم المد ست حركات لدى جميع القراء أو عند جميع القراءات، اللزوم واجب المد ست حركات. قال الآن بدأ يفصل، فالواجب فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. الآن بدأ يفصل في المد الواجب والمد المتصل. المد الواجب المتصل إذا جاء بعد حرف المد همز، همزة في كلمة واحدة، جاء حرف المد وجاء بعده همزة في كلمة واحدة، فهنا نقول متصل مد واجب متصل يمد أربع أو خمس حركات. نعم، إذن المد المتصل المتصل يجوز أن يكون خمس حركات، إذا جاءت الهمزة في آخر الكلمة فتمد ست حركات، إذا جاءت في آخر الكلمة وقفت عليها فتمد ست حركات. مثال ذلك جاء وجاء ربك وجاء، تمام، الملائكة، إذا وقفت على السماء السماء ست حركات، ومقدار مده على رواية حفص عن عاصم أربع أو خمس حركات، هذا إذا كان إذا لم تقف عليه، أما إذا وقفت عليه فيكون ست حركات. إذن واضح هذا المد المتصل. وهناك أمثلة أخرى للمد المتصل مثل أولئك، سوء، ما هو فقط في حرف المد الألف اللينة المدية، لا، وإنما يكون إذا كان بعد قبل الهمز مد، سواء كان ألف مدية أو واو مدية أو ياء. يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء ينصر من يشاء، وهكذا. هذا هو المد المتصل، هذا المد المتصل، أحكام المد. ثم قال بعد ذلك فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. الآن النوع الثاني من أقسام المد بسبب الهمز، بسبب الهمز. الأول المتصل والثاني المنفصل. إذا كان حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى فهذا هو المنفصل. مثاله يا أيها الذي أنزل وما أرسلناك وما أرسلنا إنما أنت منذر، وهذا يمد أربع أو خمس حركات. طيب، ثم قال بعد ذلك والأمثلة على المد المتصل كثيرة، والآن ندخل في المد. قال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. الآن المد الثالث، المد العارض للسكون، والمد العارض للسكون هو تعريفه إذن المد العارض للسكون هو أن يوقف على الحرف التالي لحرف المد بالسكون العارض، هو أن يوقف على الحرف التالي لحرف المد بالسكون العارض، مثل قوله العالمين. يعقلون. وهذا المد مقداره كم؟ حركتان أو أربع أو ست حركات. هذا المد العارض للسكون. وهنا مسألة مهمة وقاعدة، أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذه قاعدة. العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فلا تقول لو مثلا قرأت سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هنا تقف على ماذا؟ تقف على ساكن ولا تقف على متحرك. لا تقول الحمد لله رب العالمين، هذا خطأ، وإنما تقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا أردت أن تبدأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تحرك، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، هذا مد البدل، أن يأتي يتقدم مد البدل إذا جاء الهمز قبل حرف المد، إذا جاء الهمز قبل حرف المد، كآمن إيمانا أوتي، وهكذا. ومقداره كم؟ مقداره حركتان كالمد الطبيعي. ثم بعد ذلك قال: ولازم إن السكون أصطلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. ولازم إن السكون أصطلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. الآن يأتي إلى المد اللازم. إذن كم أخذنا الآن من أنواع المدود؟ كم؟ المد الطبيعي الأصلي، والمد الفرعي أخذنا أنواع، النوع الأول المتعلق بالهمز، وهو ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. المد بسبب الهمز، النوع الأول إن كان الهمز قبل حرف المد فيسمى همز البدل، وإن كان بعد حرف المد فهناك متصل وماذا؟ ومنفصل. النوع الثاني المد بسبب السكون، المد بسبب السكون، وهو نوعان: سكون عارض، وهو أن يأتي بعد حرف المد واللين سكون عارض في حالة الوقف، مثل الوقوف على قوله: خالدون، يعقلون، توقنون، وهذا مد يسمى مد عارض للسكون، ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست. النوع الثاني سكون لازم، إذن هذا سكون عارض، عندنا سكون لازم. الآن بدأ فصل في اللازم، قال: أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، إلى بقية الأبيات. أقسام المد اللازم أربعة: المد اللازم المثقل الكلمي، والمد اللازم المخفف الكلمي أو الكلمي، والمد اللازم المثقل الحرفي، والمد اللازم المخفف الحرفي. وممكن يقول هنا فإذا اجتمع حرف المد والسكون الأصلي في كلمة من كلمات القرآن فهو مد لازم كلمي، مثل قوله الحاقة، الطامة، أتحاجوني. وممكن أن يفصل هذا فنقول السكون اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في كلمة واحدة، ومقدار مده 6 حركات عند كل القراء، وهو نوعان: كلمي أو كلمي، وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، فإن أدغم يسمى مثقلا، نحو ولا الضالين. الآن المد جاء بعده حرف ساكن مدغم فهذا مثقل. الحاقة جاء بعد حرف المد سكون مشدد، سكون مشدد، وهناك مد يسمى مد الفرق، ويوجد في 4 مواضع في القرآن، هي قوله تعالى قل الذكرين، كذلك يمد كم؟ يمد 6 حركات، هذه موضعين في الأنعام وموضعين في سورة يونس. قل الله أذن لكم، الله خير أما يشركون. إذا لم يدغم حرف المد، إذا لم يدغم حرف المد مع يدغم السكون مع حرف المد فهنا يسمى مخفف، مد لازم كلمي مخفف. وهذا في كلمة في كلمة واحدة في موضعين في سورة يونس، قوله تعالى الآن، الآن جاء المد وجاء بعده سكون في كلمة واحدة من غير أن يدغم فهنا يسمى مد لازم كلمي مخفف لعدم وجود الإدغام أو الإدغام. طيب نعم، كلها تمد 6 حركات، كل المد اللازم يمد 6 حركات، لكن هذا التفصيل. النوع الثاني المد اللازم الحرفي، وهو مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. والمد اللازم الحرفي يوجد في فواتح بعض السور، المد اللازم الحرفي يوجد في فواتح بعض السور في الحرف الذي هجاؤه 3 أحرف أوسطها حرف مد والثالث ساكن. كل الحروف التي هي مكونة من حرف واحد لكنها هجاؤها 3 أحرف، الحرف الأوسط منها حرف مد فهذا المد اللازم الحرفي، المد اللازم الحرفي إذا كان مدغم يسمى مثقل. مثال ذلك ألف لام لام، هنا إلى هنا مد لازم حرفي مخفف، لكن إذا أدغمت في الثاني ألف لام ميم هنا مثقل، واضح؟ نعم، لام لوحدها مخفف لكن لام ميم مثقل، نعم مثقل. السين في قوله تعالى طاسين، لاحظ حرف السين مكون من كم؟ من 3 هجاؤه 3، لو كتبت السين هجاؤه 3، الحرف الأوسط منها مد فهنا يمد مد لازم نعم يمد مد لازم. فإذا أدغم سمي مثقل، وإذا لم يدغم سمي مخفف. مثال المخفف نون، نعم صاد، وإن لم يدغم سمي مخففا قاف، والقرآن ألف لام ميم صاد، الصاد هنا مخفف مد لازم حرفي، ماذا مد لازم حرفي مخفف، لكن لام ميم مثقل. وجمعت حروف المد اللازم الحرفي بكلمة نقص عسلكم، نقص عسلكم، كما هنا قال: واللازم الحرفي أول السور وجوده، وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يعني العين من هذه الثمانية، العين كلمة العين هنا فيها أنها تمد أربع، نعم يقول فيها أربع أو ست حركات، والأظهر والأخص أنها كم؟ ست حركات. وهذه توجد فين؟ نعم في سورة مريم وفي سورة الشورى. نعم وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، هذه تقسيمها كالآتي، يعني أنها حروف كم؟ 14، كلها 14 حرفا، سبعة أحرف نقص عسلكم، وخمسة أحرف حي طهر، وحرف واحد الألف. تمام؟ يقول وما سوى الحرف الثلاثي، نعم نأتي هنا فنقول يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، يجمعها حروف كم عسل نقص، وهذه يعبر عنها القراء بقولهم نقص عسلكم. نقص عسلكم. وكذلك هنا